ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين. اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوا وعظموا منزلته لما سمعوا وتأدبوا بآدابه لما حضروا والتزموا حكمه وما فارقوا وأرادوا بتلاوته وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم ذلك وأوردتهم المنازل الفاخرة. اللهم هب لنا رعاية حقه وحفظ آياته وعلو عملا بمحكمه وإيمانا بمتشابهه وهدى في تدبره وتفكرا في أمثاله ومعجزة وتبصرا في نور حكمه. اللهم يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. إلهنا زلت بنا هذه الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن بوام بابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون وقد تعرضنا لعفوك وثوابك. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر قلوبنا واغفر ذنبنا واكشف ضرنا. اللهم اقض ديوننا اللهم استر عيوبنا اللهم فرج همومنا اللهم نفس كرباتنا واختم بالصالحات أعمالنا وعافنا واعف عنا وسامحنا فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا قوي يا عزيز يا عزيز يا ودود يا ذا العرش المجيد نسألك أن تطهر بالتوبة النصوح فساد قلوبنا وأن تجمع قلوبنا على خشيتك وأن تهدينا إلى أقرب الطرق إليك. اللهم هب لنا في هذه الساعة من مواهبك الجسام ما يكون وسيلة إلى حلول وصول دار السلام. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، إليك قصدنا بحاجاتنا، ولك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل. فإنا مقرون بالإساءة، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر المنافقين والكافرين الذين يصدون عن سبيلك. اللهم خالف بين كلمتهم، وشتت بين قلوبهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، وأدل عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم اشتد عليهم مطأتك، وارفع عنهم يدك وعافيتك، ومزقهم كل ممزق، ودمرهم تدميرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا لطيف يا غفار، نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا جميعا، ومن أحببناه فيك وأحبنا، ومن علمناه وعلمنا، ومن قرأنا عليه وقرأ علينا، ومن له حق علينا وجميع المسلمين. اللهم إنا قد تولينا صوم شهر رمضان وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، وقد لجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين، نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، إليك تعرضنا، ولمعروفك سألنا، ولبابك قرعنا، فارحم خضوعنا، واجبر قلوبنا، واقبل صيامنا وقيامنا، وأسعدنا بطاعتك للاستعداد لما أمامنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انك حببت القرب اليك بعتق ما ملكت ايماننا، ونحن عبيدك وانت اولى بالتفضيل، فاعتقنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وزينا بالتقوى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وبطن لا يشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم علم الجهاد وقمع أهل الزيغ والبدع والفساد وانشر رحمتك على البلاد. إليك لك الدنيا والآخرة وإليك المعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين وتقبل زفرات النادمين. اللهم تب على التائبين اللهم اغفر ذنوب المذنبين اللهم تقبل زفرات النادمين. اللهم فرج هم المهمومين وقض الدين عن المدينين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ودود يا كريم يا رحمن يا رحيم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا كربا إلا نفست ولا همّا إلا فرجت ولا عسيرا إلا يسرت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا قضيت ولا مؤمنا إلا ثبت ولا ضالا إلا هديت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حيران إلا دللت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والماء والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من مراتع الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. سبحانك وبحمدك سبحانك زينة عرشك سبحانك عدد خلقك سبحانك مداد كلماتك. لا إله إلا أنت عدد ما مشى على الأراضين ودرجه. لا إله إلا أنت بيدك مفاتيح الفرج. اللهم فرج عنا إذا نزعت الروح من الأجساد. اللهم فرج عنا إذا نزعت الروح من الأجساد وفارقنا المعاشر والأولاد وأدخلنا القبور والألحاد. اللهم نفس كرباتنا يوم التناد. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وتقبل توباتنا ومحص ذنوبنا وسيئاتنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيوننا بصلاح أنفسنا وصلاح آبائنا وأمهاتنا وصلاح إخواننا وأخواتنا وصلاح أعمامنا وعماتنا وصلاح أزواجنا وذرياتنا. اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبا ونساءهم وأولادهم. اللهم نور بصائرهم. اللهم طهر قلوبهم فردهم إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فها نحن عبيدك نستمطر رحمتك ونقرأ بابك فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. دعوناك كما دعوتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خائبين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وبر وبركة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ختمتنا مباركة على من تلاها وعلى من سمعها